من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء قتل الإنسان ما أكبر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبا إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعام صببنا الماء صببا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا الإحسان إلى طالبه فلينظر الإنسان إلى صفنا الماء صفا ثم شققنا له فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا وحدائق غلبا وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر أصبا ما شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء

الناس والليل إذا عسى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو وما هو على الغيب بضنين ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين وما بمجنون ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه Hey. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه ولقد رآه فأين تذهبون إن هو إلا ذكر أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بلا البلد وعلي وما لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد علي قدير علي أحد. يقول أهلكت مالا لبابا أيحسب أن لم يره وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك وما أدراك وما أدريك من لا قوي فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وصاحب الذكرى وأموات المسلمين أجمعين لهم منا ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها السادة، نأتي إلى ختام هذا الحفل الكريم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات شركة مكة المكرمة للفراشة بالمليانة لصاحبها الحاج أحمد الشمندي وأولاده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.